إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على العبد أن يصلح له دينه فيؤخره إلى مواسم الطاعة والغفران. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فمن إرادة إصلاح الآخرة للعبد أن يمد الله رب العالمين في عمره، وأن يؤخر برحمته في أجله حتى يدرك مواسم الغفران. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه ذكر قصة رجلين أسلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، يقول طلحة رضي الله عنه: فرأيت الذي أخر سنة قد أدخل الجنة قبل الشهيد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أليس قد أدرك بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وصلى كذا وكذا؟ فتأخير العبد وتأجيله حتى يدرك هذا الشهر نعمة عظيمة من الله رب العالمين إن قابلها بالشكر. فرمضان، وما أدراك ما رمضان، رمضان الشهر الذي أنزل الله رب العالمين فيه القرآن، الشهر الذي أنزل الله جل وعلا فيه النور، الشهر الذي من الله رب العالمين فيه على الخلق كلهم فأنزل فيه الوحي المبين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لأجل ذلك فرض الله رب العالمين علينا صياما شكرا له جل وعلا على نعمة إنزال القرآن. فرمضان شهر القرآن، ورمضان شهر الصيام. فرض الله على أمة الإسلام صياما، والصيام هي العبادة التي لله جل وعلا وحده، كل عمل لآدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي. فهو العبادة التي يتحقق فيها الإخلاص أكثر من غيرها. وقد قيل إن أحدا لم يعبد غير الله بالصيام قط، فالذين يعبدون غير الله يعبدونهم بالصلاة بالسجود بالذبح بالنذر، لكن أحدا لم يعبد غير الله بعبادة الصيام قط إلا الصوم فإنه لي. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هذا في صيام النافلة، فكيف بصيام الفريضة؟ ومن صام يوما في سبيل الله جعل الله رب العالمين خندقا بينه وبين النار كما بين السماء والأرض، والصوم لا مثل له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرمضان شهر الصيام، ورمضان شهر ليلة القدر، أعظم ليلة، الليلة التي أنزل فيها القرآن، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، من وفق إليها فاز بالغفران. وما هو الغفران؟ هي تلكم القضية الكبرى التي تشغل بال كل مؤمن، أن يخرج من الدنيا مغفورا له. قد خفف الأوزار والذنوب عن ظهره، فإن العبد لا يحمل شيئا على ظهره أثقل من ذنوبه وأوزاره. ومن غفر له سعد السعادة الأبدية. فيمن الله رب العالمين على هذه الأمة برحمته وفضله وجوده وإحسانه بليلة واحدة. العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر، من قامها إيمانا، من قامها إيمانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإنما يوفق لذلك المؤمنون الأتقياء المحسنون البررة الذين استقبلوا الشهر بما ينبغي، فصاموا حق الصيام وقاموا حق القيام سائلين الله رب العالمين أن يوفقهم لما قدره من خير في هذا الشهر. ليلة القدر يستعد لها المؤمنون، لا أقول من أول رمضان، بل من أول العام الهجري. فمن كان أهلاً لمغفرة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة بإيمانه وعمله وسلامة صدره وطهارة قلبه فقد فاز الفوز العظيم. رمضان شهر القرآن وشهر الصيام وشهر ليلة القدر، رمضان شهر القيام، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هل نشعر بهذا المعنى أم أنه يمر على مسامعنا في كل عام ولا نستشعر ما فيه من خير عظيم وثواب جزيل ومنة كبرى أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك فتعود لك يوم ولدتك أمك؟ ومن منا لا يرجو أن يعود كالطفل الصغير الذي لم يفعل في عمره سيئة ولا عذرا؟ بخل بخل، يا لها من نعمة عظيمة أن يرجع المرء بولادة ثانية بطهارة قلب بتوبة صادقة، أن يرجع كيوم ولدته أمه. إنها السعادة حق السعادة. فرمضان شهر القيام يصلي فيه المسلمون صلاة التراويح وهي سباق عظيم، فبعضهم يقوم قيام الملول الذي يريد أن يقنع نفسه أنه صلى، وإنما يقوم المؤمن فيها قيام المحب، قيام الفارح المسرور بمناجاته ربه تبارك وتعالى. هذه هي الصلاة التي يريدها الله رب العالمين. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، هذا قيام مخصوص وصيام مخصوص، هو الذي حدده الله تبارك وتعالى، أن تصوم كما أمرك الله وأن تقوم كما أمرك الله. رمضان شهر العتق من النيران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين مردة الجن، وينادي المنادي: يا بابي الخير أقبل، يا بابي الخير أقبل. فهذا شهر رمضان، يا بابي الخير أقبل، فهذا شهر الغفران، يا باغي الخير أقبل، فهذا شهر السعادة الأبدية، يا باغي الخير أقبل، فهذا شهر الإيمان، يا باغي الخير أقبل، فهذا شهر الإعانة من الرحمن يعينك على نفسك، وأنت ضعيف، أنت مسكين لا تقوى على شيء، فيعينك الله رب العالمين بأعوان في هذا الخير العظيم. فالناس صائمون والناس قائمون، صفدت الشياطين، كثر الخير، معونة من الله رب العالمين. فرمضان شهر الإيمان، والإيمان صبر وشكر، وهذا حق الله فيه. فإذا عرفنا قدر نعمة الله علينا ببلوغنا هذا الشهر الشهر العظيم. فكل نعمة تصل إليك في الدين فإن لله عليك فيها حقا أن تشكر. والشكر لا يكون باللسان فقط، بل الشكر عمل. الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فاحرص أيها المسلم الكريم أن تكون من هذا القليل الذي يشكر نعمة الله رب العالمين، يشكره في السراء ويصبر له في الضراء. وقد اجتمع للمؤمن في هذا الشهر الأمران، فرمضان شهر الصبر وشهر الشكر، واجتمع للمسلم فيه جميع أنواع الصبر، فيصبر على طاعة الله من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر، ويصبر عن معصية الله فيمسك جوارحه عن الحرام، يمسك لسانه عن فضول الكلام، ويمسك سمعه عن فضول السماع وعما حرم الله رب العالمين من باب أولى، ويمسك نظره عن الحرام. يجاهد في الله. جاهد نفسك في الله. جاهد نفسك لله. جاهد نفسك أن تصوم كما أمرك الله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن الصيام من اللغو والرفث، من الكلام الفاحش، من الكلام الحرام، من الباطل، من قول الزور. وقال صلوات الله وسلامه عليه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لم يستفد من صيامه بشيء، لأنه لم يحرر حقيقة الصيام، ولم يقف على حقيقة الصيام التي أرادها الله رب العالمين. فإن الله جل وعلا يمنعك من الحلال لا لأن تقع في الحرام، ولا لأن تلوغ في أعراض الناس، وإنما يمنعك من الحلال لتكون أبعد ما تكون عن الحرام. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه حقيقة الصيام. فكن من الشاكرين يا عبد الله، وصوم كما أمرك الله رب العالمين، واصبر، واصبر على نفسك، واصبر لنفسك. يصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله. فهذا هو النوع الثالث من الصبر. إذا ما مر به في رمضان يوم قائم، أي يوم شديد الحر، فإنه يصبر على قدر الله رب العالمين، لله جل وعلا. كن من الشاكرين، اشكر الله رب العالمين بالعمل، اشكر الله جل وعلا أن بلغك هذا الشهر. ولننظر في شكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعله الله لنا أسوة. الله جل وعلا جعل لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة نكتسي به في العلم والعمل جميعا. كيف كان يشكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف كان يشكر في ربه في رمضان؟ كان يقوم حتى تتشقق قدماه، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، كان يقوم حتى تتورم قدماه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا شكر نعمة بلوغ رمضان عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سئل عن ذلك يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبالله من هو أحوج إلى طول القيام؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أم الذي من مفرق رأسه إلى أخلص قدمه ذنوب وأوزار وكبائر؟ من هو أحوج إلى طول القيام؟ فخذ يا عبد الله لله حق القيام. أكثرنا إذا صلى مع إمام يقل قليلا صار يتململ في الصلاة كالذي يتقدم على جبل من النار، لأنه يصلي صلاة الملول لا يقبل على صلاته بقلبه، يحسب أن صلاته تتعب جسده، ولكن المؤمن يفكر بطريقة أخرى، فصلاتك تريح جسده، هذا الجسد الفاني الذي يوشك أن يصير إلى التراب، هذا عارية مستردة وأنت تراها كل يوم تضعف شيئا وشيئا وتبنى شيئا فشيئا ويذهب قواها شيئا فشيئا، أتعبه لله ليستريح بعده؟ أنت تريحه، أتعبه لله؟ قم في الصلاة قياما المحب، قم في الصلاة قياما المتملق ربه الذي يناجيه ويتملقه ويأنس به ويحبه ويرجو رحمتك، فوالله لا تشعر بتعب أبدا. لكن المشكلة أنك تصلي، تقنع نفسك أنك تصلي أي صلاة؟ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون أقل ما يقومون به في رمضان هو الجزء، وقد آل أمرنا إلى أن الإمام الذي يقرأ جزءا يصلي خلفه 10 أفراد بلا زيادة، لأننا نصلي صلاة كأنها دين نرده إقناعا لنفسنا أننا نصلي. لا، قم قياما محب، قم قياما الذي يناجي الله ويناجيه الله. فصلاة التراويح ليست فريضة، هي سنة، فحقها أن تقومها قياما المحب الذي يناجي الله سبحانه وتعالى ويحبه ويسر بلقائه ويأنس به، فهذا من شكر نعمة الله رب العالمين. صيام حق الصيام وقيام كما يحب الله سبحانه وتعالى وجود طوال الشهر، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروا نعمة الله عليكم يزدكم ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. ومن أعمال الشاكرين في هذا الشهر دوام الجود طيلة الشهر، وإذا اجتمع الصيام مع النفقة والجود فهما معا من أعظم أسباب المغفرة في شهر رمضان، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان أكثر الناس جودا، وكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغ جوده في رمضان إلى منتهاه. إذا لقيه جبريل عليه السلام ليدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فمن أعمال الشاكرين في هذا الشهر أن جودهم لا ينقطع، بل إنهم ينتظرون شهر رمضان ليخرجوا ما عندهم مما ادخلوه من هذا الشهر، لأنهم يعلمون أن الله رب العالمين برحمته يضاعف فيه الأجور للصائمين المنفقين المتصدقين، لا سيما في زمان شدة حاجة الناس وشدة المؤونة، فإن النفقة يضاعف أجرها أضعافا كثيرة. فهم يعلمون أن الله رب العالمين يوسع على عباده في هذا الشهر برحماته، ومن وسع على عباد الله وسع الله عليه، فالجزاء من جنس العمل. ابن آدم أنفق أنفق عليك، يقولها الله جل وعلا. أيها المتوكل على الله المحسن ظنه بالله، إياك أن تبخل، إياك أن تسيء الظن بربك جل وعلا، إياك أن يضعف توكلك على الله وتحسب أن مالك ينقص الصدقة. ثلاث أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال. الذي يقسم هو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. أنفق أنفق عليك، الله لا يخلف الميعاد، وعدك بهذا الوعد العظيم، أنفق أنفق عليك. فكيف ترى حالك إذا تكفل الله بالنفقة عليك؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد، إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام عربي فقال يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، وكلها تجتمع في رمضان. لمن أطاب الكلام، فالصائم لا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليكن إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يجهر بها في وجهه، يجاهد نفسه، وأطعم الطعام. فالصدقة في رمضان الضر أعظم أجرا من الصدقة في غيره، وأداء الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اجعل لنفسك صلاة في بيتك في شهر رمضان، اجعل لنفسك وردا من الصلاة في بيتك، اشكر الله جل وعلا بالصيام الحق، اشكر الله جل وعلا بالإكثار من النفقة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوده جوده، يقول لو أن لي عدد هذه الأعضاء، عدد هذه الشجر، نعما أي بدنا أي بهائم، لأنفقته في سبيل الله، لأعطيته إياكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا زمانا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه رجل فيطلب منه عطاء، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين شبابين واديا يعطيه واديا من الغنم، وهو الذي كان يجور يوما ويأكل يوما، وهو الذي كان تمر بأبياته الهلال ثم الهلال ثم الهلال، فلا يوقد في بيته نار فيبيت طاويا صلوات الله وسلامه عليه. في أكثر الأيام يأتيه رجل فيطلب منه عطاء، فيؤتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه تألفا له على الإسلام، فكان يشتري نجاة الناس بكل شيء، يشتري نجاة الخلق بكل شيء، فيعطيه غنما واديا من الغنم، فيذهب إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا حال المؤمنين في شهر رمضان، فإن هذا الدين لا يصلح له الرجل الشحيح الرجل البخيل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي أعطانا هذه الأنفس وهذه الأموال وأمرنا بالجهاد بها، فأنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويؤتينا الجنة. يا له من فضل عظيم يمن الله رب العالمين به على من شاء من عباده. قال الله جل وعلا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء. فيا من أعطاه الله مالا أنت الفقير والله هو الغني، إن العباد كلهم يلقاه في صريح واحد، فسأل الله جل وعلا سأل كل واحد منهم مسألته فأعطاه، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وإنما يبتلي الله رب العالمين من يشاء بالمال، فيكون في حق بعض الناس نعمة ومنحة وعطية، ويكون في حقهم محنة وخسارة وضرار، فإنه لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأرسل أرسل أيها العبد الموقن المتوكل الذي يحسن ظنه بربه، أرسل إلى حياتك الآخرة، إن بيتك في الجنة، إن قصرك في الجنة، فإنه إذا فاتتك النفقة وأنت حي ترزق فلن ينفق أولادك عنك ولن ينفق أحد عنك، فأنفق يا ابن آدم يخلف الله عليك في الدنيا ويكن لك ذخرا في الآخرة. وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان له حائط أي بستان أي مزرعة يقال لها بيروحاء، وكانت أحب المال إليه، وكانت مستقبلة المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب منها من ماء طيب. فلما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيروحاء، وإني أجعلها صدقة لله رب العالمين، أرجو ذخرها وخيرها عند الله. فأولئك القوم فتشبهوا تشبهوا عباد الله واعملوا بهذا الدين وكونوا من أهله، فإن هذا الدين متين دين عظيم لو كان له رجال. فاللهم يا رب العالمين نسأل